المأموم إلى لا يشعر، لكن إذا كان بهذا قصد كل شيء ليس بقصد الإنسان فلا يؤخذ به. نعم. هل يشفع التأمين بعد فتحها مطلقا؟ إيش؟ هل يشفع التأمين بعد فتحها؟ والله في نفسي شيء من ذلك وتردد، لأني لا أعلم أنه يشرع للقارئ إذا قرأ الفاتحة أنه يؤمن إلا في الصلاة، لا أعلم أنه ورد في هذا حديث، لكن لو قال قائل إنها دعاء عن الفاتحة والتأمين على الدعاء مستحب لكان له وجه، لكن نفسي ما ارتاحت في هذا الشيء. نعم. الظاهر تبع القراءة، إذا قرأ جهرا في صلاة السر في صلاة الجهر فليرفع صوته به تبعا للقراءة. نعم. باب فضل التأمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وظاهر قوله غفر له ما تقدم من ذنبه شمول الكبائر، ظاهره شمول الكبائر وأن الكبائر تقع مكفرة، وله نظائر لهذا الحديث. فقيل إن هذا الإطلاق يحمل على المقيد بقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا لم تغش الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر، الألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد. فإذا كانت هذه الصلوات وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين لا تكفر إلا باجتناب الكبائر فما دونها من الأعمال من باب أولى. وقد يقال إن هذه فضائل ومقادير الفضائل ليس فيها قياس، وأنه إذا رتب الشرع الفضيلة على شيء وجب أخذه على إطلاق، مثل قوله من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وما أشبه ذلك. على كل حال الإنسان يرجو ويؤمل أن يكون عاما، لكن لا ينبغي أن يعتمد على ذلك اعتمادا جازما بحيث يقول إن مثل هذه الأحاديث تكفر الصغائر والكبائر، لأن كون هذه الأعمال وهي دون الصلوات تكفر تكفر الصغائر والكبائر مع أن الصلوات لا تكفر للصغائر بعيد هذا من الحكمة. لذلك ينبغي الإنسان أن يرجو من وجه وأن لا يعتمد ويغتر من وجه آخر. نعم. باب جهل المأموم بالتأمين. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا صريح فيما ذكرنا قبل قليل أن المراد إذا أمن الإمام أي شرع فيه أو بلغ موضع التأمين، وليس المعنى إذا فرغ كما فهمه بعض الناس. وعلى هذا فيكون تأمين المأموم والإمام في آن واحد، وتأمين الملائكة من ورائهم معهم أيضا، فالثلاثة كلهم يؤمنون في آن واحد. نعم. نعم. ذكر جعل فقوله كما كان خفيا هذا لا يمكن الاحتجاج به وحده موافقته للترجمة إلا إذا قرن بما سبق من الآثار أن المسجد يكون فيه لجة، وأما وحده فليس بظاهر، لأن قوله فقولوا عام يشمل الجهر والسر. لكن أحسن الله إليك، ما يمكن لصحت لي أقول قوله إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نعم، هم لن يقولوا آمين إلا إذا كانوا يسمعون غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا في الجهر. إيه هذا بالنسبة للإمام. إيه لكن إشكال هداية الله المأموم كيف يجهر؟ هل يؤخذ من هذا الحديث أن المأموم يجهر؟ إيه نقول ما يؤخذ من هذا الحديث، لأنه لن يقولوا آمين إلا إذا سمعوه يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإذا لم يسمعوه وكان سرا، نعم، كيف يقولوا آمين؟ إيه لكن القول هو لابد أن يكون جهرا من هذا؟ ها؟ من هذا؟ إيه؟ من الحديث؟ إيه نعم. كيف؟ لأنه مرتبط بسماع الإمام. ما يخالف، هو مرتبط بمعنى أنه إذا لحد يا شيخ إحنا نجيب مرتبط بقول الإمام، فالإمام يجهر بآمين. لكن المأموم أنا لو أقول سرا فيما بيني وبين نفسي آمين، هل قلت ولا لا؟ لكن أحسن الله إليك مثلا أسألك أسأجل، لو قلت بنفسي آمين، أي نعم، بدون جهر، هل قلت آمين؟ نعم قلت آمين يا أخي. صحيح، أي نعم، خليك شجاع. أي نعم شيخ، قلت آمين. طيب هل امتثلت أمر الرسول؟ نعم امتثلت. إذن هذا وجه الإشكال عند هداية الله. لكني عفوا يا شيخ، مثلا هل أستطيع أنا وأنا أصلي خلفك مثلا أن أقول آمين وأنا لم أسمعكم تقولون غير المغضوب عليهم ولا؟ لا، هو الإمام، هو لو قال إذا قال المأمومون آمين فقولوا آمين، لكن كان معلق بقول الإمام. الإمام لا شك أن هذا الحديث يدل على جهره، لكن جهر المأموم، والترجمة باب جهر المأموم بالتأمين. وعلى كل حال براجع بالفتح، يمكن تعرض لها. يحيى يحصل ايش؟ يحصل ايش؟ اي نعم. اذا قال ما دام اللفظ الاخير اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فنحن اذا قالوا ولا الضالين امنا، لكن هل نجهر والامام مسر او لا؟ نرى ان الاولى ان يتبع الامام لئلا تحصل الفتنه، ولكن يناقش الامام بعد الصلاه فيما بينه وبينه، لا سيما الأئمة في بلاد أخرى. الإمام هناك في بلاد أخرى يرى أنه إمام بمعنى الكلمة، وأنه يجب أن يكون متبوعا ليس في الصلاة فحسب، نعم لا تضحك، يرى أنه إمام متبوع. فلذلك نرى أن الأحسن درءا للفتنة أن لا يجهر، لكن يناقش الإمام بعد الصلاة سرا فيما بينه وبينه. نعم صالح، ثلاثة خلاص. شوف الترجمة ها. نعم، يقول قوله باب جهر المأموم بالتأمين كذا للأكثر، وفي رواية المستملي والحموي جهر الإمام بآمين، والأول هو الصواب لئلا يتكرر قوله مولى أبي بكر. عندك جهر الإمام ولا جهر الإمام؟ جهر الإمام، وفي رواية المستملي والحموي جهر الإمام بآمين. نعم، والأول هو الصواب لئلا يتكرر قوله. يعني هذا الترجمة تقدم. نعم. قوله مولى أبي بكر أي ابن عبد الرحمن بن الحارث، قوله إذا قال الإمام إلى آخره، استدل به على أن الإمام لا يؤمن، وقد تقدم البحث فيه قبل. قال الزين بن المنير مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول آمين، والقول إذا وقع به الخطاب مطلقا حمل على الجهر، ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس قيد بذلك. وقال ابن رشيد تؤخذ نعم، إن كان الأمر كذلك

وفي هذه الحال إذا شك يسجد قبل السلام، وفي حال الظن سواء كان بالإدراك أو بعدمه يسجد بعد السلام. نعم. إيش؟ إذا ما أدرك لا بد أن يدرك الإمام في الركوع ولو كبر. أحسن الله عليك. أشكل علي حديث مع حديث أبي بكر عن عبد الله بن الزبير أنه قال. لماذا قلت أشكل علي؟ لماذا قلت أشكل علي؟ أجب. أنا أدري لماذا يعني تريد أن تقيسها على نسيتها؟ يعني الآية هي سهل الإنسان في القرآن لا يقول نسيت. أشكل يعني أنا فهمت السؤال يا شيخ يعني صار. أنت قلت أشكل ولم تقل أشكل. فلماذا؟ أنا أقول هكذا. لا هو قال أشكل حتى النبي عليه الصلاة والسلام عبر بها قال إذا وجد أحدهم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا. نعم. أشكل علي مع حديث أبي بكر حديث عن عبد الله بن زبير أنه قال إن من السنة إذا دخل أحدكم المسجد والإمام راكع أن يركع ثم يدب إلى الصف ركعة. نعم. فكيف الجمع بين هذا بين الحديثين؟ الجمع بينهما الترجيح، فإن قول ابن الزبير رضي الله عنه أدنى من حديث أبي بكر، لأن حديث أبي بكر مرفوع صريحا وحديث ابن الزبير مرفوع حكما. هذا بقطع النظر عن السند هل هو ثابت كما ثبت هذا في الصحيحين وغيرهما أم لا، فيرجح حديث أبي بكر. نعم. ما هو الرسول يقول زارك الله حسن ولا تعود لا تعود من عادة يعود، ولو كانت من أعادة لقال ولا تعد، ولا حاجة يقول ولا تعود. إذا قال ولا تعود وسكت عن إعادة الركعة معناه أنه مقتضى أنه لا يلزمه الإعادة، ولهذا يقال إنه رؤية هذه الكلمة بلفظين وبعضهم قال بثلاث، ولا تعد ولا تعد ولا تعد، والصواب الثابت هو ولا تعد. ولا تعد تشمل النهي عن ركوعه قبل أن يصل إلى الصف وعن سرعته، يعني لا تعد الأمرين. أما لا تعد فهي مفهوم من سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمره بالإعادة يدل على أنه لا تجب عليه الإعادة. فكلمة لا تعد من حيث المعنى تشمل اللفظين المذكورين. لا يسمع بس يقول لا تعد. لا أنا بس ظننت أن فكرك واسع لما أني تكلمت هذا الكلام، لكن الأخوان يمكن فهمي. نعم. لا هذا لا أخذ منه، وذلك لأن أبا بكر دخل في الصف ما يضر. ولو كبر، لو فرض الإنسان كبر تكبيرة الإحرام بناء على أن الصف تام ثم تبين له أنه لم يتم ودخل في الصف فلا بأس. المهم أن لا يركع ويرفع قبل أن يكون معه أحد. كم؟ نعم. بارك الله فيك. أحيانا يكبر المأموم في الركعة والإمام واقف ثم يكبر ويركع ويرى الإمام قد رفع لكن لا يسمع له صوته، لا يسمع له قول سمع الله لمن حمده، فماذا يفعل؟ هل هو أدرك أم لم يدرك؟ نحن ذكرنا بارك الله فيك قلنا إذا وصل إلى أدرك الإمام في الركوع، إذا أدرك الإمام في الركوع، فهل هذا أدرك الإمام في الركوع؟ لا. أسأله. لا لم يدرك. إذن أنت فالعبرة بالفعل، ولا نحيل الناس على القول إلا إذا كانوا لا يشاهدون، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يكون في مؤخر الصفوف ولا ينظر ولا يرى الإمام. فهنا نقول اعتبر القول. وأيضا نقول اعتبر القول إذا علمنا أن الإمام يكبر من حين ما ينهض، لأن بعض الأئمة هداهم الله يجتهدون لا يكبرون إلا إذا استوى قائما، وهذا غلط، لأنه يترتب عليها إدراك الركعة أو عدم إدراكها. وش حجة هؤلاء؟ يقول لئلا يسبقنا الناس، إذا سمعوا التكبير على طول نهض. يقول هذا فعل الناس مو فعلك أنت، أنت سر على ما تقتضي الشريعة، والذي يخالف هو المخالف. كذلك في السجود، بعض الناس ما يكبر للسجود إلا إذا وصل السجود الأرض، وهذا غلط. حتى أن بعض العلماء يقول لو أنه بدأ بالتكبير قبل الهوي أو أكمله بعد الوصول لم يصح، لأن التكبير محله ما بين الركنين. لكننا لا نشدد في هذا إلى هذا الحد، إلا أن نقول من الخطأ أن لا تبدأ بالتكبير حتى تصل إلى الركن الذي يلي الأول، هذا خطأ. نعم. باب إتمام التكبير في الركوع. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مالك بن الحويرث في نسخة قاله ابن عباس، قاله هذه أقرب للصحة. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. نعم، هذا فيه دليل على مشروعية التكبير في كل انتقال، كلما خفض وكلما رفع، فيكبر للركوع ويكبر للسجود ويكبر للرفع من السجود ويكبر للسجود الثاني ويكبر للقيام من السجود، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الرفع من الركوع فإنه لا يكبر، وعلى هذا فهذا العموم كلما رفع وكلما وضع يستثنى منه الرفع من الركوع فإنه لا يكبر، بل يقول سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، وإن كان مأموما قال ربنا ولك الحمد. واختلف العلماء رحمهم الله في التكبير، تكبير الانتقال، هل هو واجب أو سنة؟ والأقرب أنه واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والسكوت عنه في حديث المسيء في صلاته لا يلزم منه عدم الوجوب، لأن الواجبات تؤخذ من أدلة متعددة لا من دليل واحد. فالأقرب أن التكبير عند الانتقال واجب، إلا أنه استثنى تكبير واحد، وهو تكبير الركوع إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا وكبر للإحرام ثم ركع، فهذا قال العلماء إنه سنة، أي التكبير للركوع في هذه الحال، إن كبر فهو أفضل وإن لم يكبر فلا حرج عليه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه من عهد الصحابة رضي الله عنهم، والناس قد أخلوا بالصلاة من عهد الصحابة، لأن قوله ذكرنا هذا الرجل يدل على أن هذا قد نسي وأن الناس لا يعملون به. فانظر يا أخي كيف بدأ الناس منذ عهد الصحابة يخلون بالصلاة، وما بعد عن عهد الصحابة فهو أقرب إلى أشد الإخلال إلى الإخلال مما قرب من عهد الصحابة، حتى وصل حاله إلى اليوم، فصار بعض الناس يصلي وكأنه يرقص، لا يطمئن في ركوع ولا في رفع منه ولا في سجود ولا في جلوس، وهذا من الحرمان. نعم. السؤال. أي. لا لا لا لا يجب. العبرة بالأكثر. أقول صلي وحده لما تقدر، وإلا أومي إيماء اسجد بقدر ما تستطيع، وإذا عجزت وشق عليك فأومي إيماء. عندما يدخل المسجد والإمام راكع ما يحدث أصوات أو يضرب بيده أو يرفض، هذا غلط. أقول هذا غلط من الداخل، وينبغي للإمام أن لا يهتم به، بل لو قيل للإمام أنه ينبغي أن يؤدبه فيرفع على طول بقدر الإتيان بالركن علشان ما يتعوده. وقد قال بعض الناس إن أحد الأئمة كان لا يراعي هؤلاء الذين يخبطون بأرجلهم أو يقولون اصبروا إن الله مع الصابرين أو يتنحنح، فكان بعض الناس الذين معه في الصلاة إذا أرادوا أن يعجل خبط بعضهم برجليه كأنه داخل ثم يرفع على طول، وهذا أيضا غلط، لا يكون هكذا ولا هكذا. نعم. جاء الإمام راكع ثم كبر تكبيرة الإحرام ودخل بعد ذلك راكع، فلا يمكن نقول أن الآن دخل مع الإمام، لكننا نعتبر وجوده في واقع لم يتبع الإمام لأنه كبر الإحرام فدخل في الصلاة الآن، ولكنه تخلف عن الإمام من حيث تأخر فاته الركوع. يعني لكن هل المعنى رفع الإمام من الركوع ولا لا؟ هو كبر الإحرام قبل الركوع. طيب وأدرك الركوع. تضوء ركع بعد ما يترك هذا. هذا مسبوق. الشيخ الآن داخل الصلاة ليس إذا تأخر عن إمامه. لا إذا تأخر عمدا ما يدرك. إذا تأخر عمدا فاته الركوع. بل الصحيح أنه إذا تأخر عمدا حتى قام الإمام الركوع بطل الصلاة. نعم. أي نعم. إن قال أحد بالوجوب فقل بوجوب. أربعة. شيخ طريقة الأسئلة هذه أحسن الله. أقول طريقة الأسئلة هذه أحسن الله إليك. إن رأيكم تخفيفها حسن الله، لأنها حقيقة فيها تقطيع كثير. هو ولا أظن مسلم ثلاثة أربعة والبخاري ثلاثة. كل حديث شيخ أربعة. كل حديث. يعني قصدك إن كل حديث. يعني نجعل حد. والله مشكلة إذا رأينا أننا نجر حد، قد يكون بعض الإخوان ما قرأوا هذا عندنا أصلا، ما قرأوا لا في الفقه ولا في الحديث، ويحبون أن نزدادوا عندنا. تكون ثلاثة علامات عليه. هذا اللي احنا اتفقنا عليه، قلنا نظر لضيق الوقت في البخاري يكون ثلاثة وفي مسلم أربعة. هذا نسبنا كون نسب باب السؤال، لكن بس بعض الأسئلة تكون أسئلة ما له وجه. هذه هي الذي أحب من الأخوة أن لا يتكلموا فيها. باب إتمام التكبير في السجود. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله. قرأت عليها بإبراهيم. ها؟ حديث عبد الله بن يوسف. إينا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. شاهد قوله كلما خفض ورفع، لكن يستثنى منه ما سبق وهو الرفع من الركوع. وفي قوله إني لا أشبهكم إشكال، وهو أنه كيف زكى نفسه وقال إني لا أشبهكم، فيقال إنه قال ذلك ليس تزكية النفس ولكن ليؤخذ عنه. وإذا كان الإنسان قصده مثل هذه العبارة أن ينتفع الناس بذلك فلا بأس. فقد قال عبد الله بن مسعود لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. وهذه تزكية عظيمة، لكن قصد بذلك حث الناس أن يأخذوا منه. وهذا أبو هريرة قصده إيش؟ حث الناس أن يقتدوا به في صلاته. وقد جرى على ذلك العلماء رحمهم الله. فابن مالك قال في ألفيته تقرب الأقصى بلفظ موجزي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي، مع أنه غفر الله له في قوله فائقة ألفية ابن معطي، هذا من باب البيع على بيع المسلم، لأنه يلزم الناس أن ينصرفوا عن ابن معطي إلى ألفيته، فنسأل الله أن يغفر له. وقصده حسن إن شاء الله، قصده أن يهدي الناس إلى ما هو أفضل، ذلك كونها من نظمه، وهذا هو المظنون به رحمه الله. نعم. باب إتمام التكبير في السجود. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال. هذا من الترتيب الحسن رحمه الله، باب إتمام التكبير في الركوع، ثم قال باب إتمام التكبير في السجود، ثم سيأتي إن شاء الله باب التكبير إذا قام من السجود. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا اللفظ إشكال، وهو قوله صلاة محمد، والله تعالى يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فيقال لا إشكال، لأن النهي في الآية عن دعائه وندائه، فلا يجوز الصحابة أن يقول القائل يا محمد، بل يقول يا رسول الله. أما الخبر فلا بأس، الخبر أوسع، فيقول قال أبو القاسم قال محمد، لأنه خبر، والخبر أوسع من الإنشاء، والدعاء إنشاء. نعم. حدثنا عمرو بن عمرو، فإن قال قائل أليس العرب يأتون للرسول يقول يا محمد، قلنا بلى. فإذا قال إنسان لماذا لم ينههم الرسول وقد نهى الله المسلمين أن يدعوا باسمه، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى نظر أبعد، لأنه لو جابها هذا الأعرابي الذي جاء يسأل عن دينه بالإنكار فربما ينفر، ربما ينفر، وهو إذا تعلم دينه واهتدى سهل عليه الامتثال. ونظير هذا من بعض الوجوه قصة الخثعمية التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، ولم يمرها الرسول عليه الصلاة والسلام بالحجاب، لأن جاءت تسأل وهي امرأة، فلم يحب أن يجابهها بالإنكار، ولهذا أنكر على الفضل، لأن الفضل قد رسخ في قلبه الإيمان وعرف الحدود الشرعية، فصرف وجهه إلى الناحية الثانية. وهذا أحد الأجوبة عن هذا الحديث الذي أشكل على بعض الناس، وربما يكون هذا الجواب من أحسنه أن الرسول سكت عنها تأليفا لها حتى لا يجابهها بالإنكار وهي امرأة حاجة جاءت تسأل عن دينها. ولكل مقام مقال. لو جاء إنسان يسألك مثلا شيئا من الأشياء وهو مرتكب نهيا فلا تجابهه بالإنكار، أجبه أولا عن سؤالك، ثم إذا رأيت أن المقام يسهل معه الإنكار فافعل. وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام في صاحبه السجن بعد أن أخبرهما قال إيش يا صاحب السجن أرباب متفرقون، هو قبل ولا بعد؟ أول إينا، لأن المقام يقتضي هكذا، المقام يقتضي هكذا، لأنه المقام ليس هين شرك، والشرك يجب المبادرة بإنكاره. نعم. صدق ما رأيتم نصلي وفي قوله خذوا عني ما نسيتم، أحيانا نستدل بهذين الحديثين على الوجوب، وصارت لنا استدلال، فما ضابط هذا؟ ما في ضابط، مسألة الصلاة ومسألة الحج ما فيها ضابط، ما تستطيع أن تعرف ضابط، لكن الإنسان يأخذ من الأحاديث الأخرى ما قد يقوي الوجوب أو يقوي الاستحباب، وكذلك من إجماع العلماء، قد يجمع العلماء على أن هذا ليس بواجب فيؤخذ بالإجماع. نعم. إيش؟ نعم. هنا يسجد فيه سجود التلاوة إذا كان في الصلاة لا خارج الصلاة. نعم. الوهاب. الدعوة أو جهاد أو غيرها من الأمور، إقامة في بلد لا يرون الشيخ الهنان في الصلاة، هل يصلي يا شيخ؟ لا تصلي، لأن الطمأنينة ركن، والرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يطمئن قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، ولا يمكن السكوت عليه. لا لا تصلي في المسجد الذي لا تطمئن لا تصلي. حدثنا عمرو بن عون قال حد نعم إيه نكمل الحديث ما بقى الحديث نعم. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟ نعم. لا أم لك تصليها وحدها. نعم. قال أوليس، قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟ نعم. أما الجملة الأولى واضحة أن الرسول كان يكبر كلما خفض وكلما وضع وكلما رفع، لكن لا أم لك هنا يدعو عليه بفقد أمه، فيقال هذا مما جرى على الألسنة بدون قصد، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك، أي فقدتك حتى صارت ثكلة عليك من الحزن، فيقال هذا يراد به الحث لا يراد به الدعاء على الرجل بفقد الأم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب صفة الصلاة: باب التكبير إذا قام من السجود. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.